القاهرة تقدم الشجرة في القرآن. الشجرة في القرآن برنامج تعده وتقدمه أميمة حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ صدق الله العظيم. شجرة اليوم فيها مفردات اللغة الخالدة، تنمو بصمت ولا تموت إلا بعد عمر مديد، النظر إليها اطمئنان والبعد عنها مكابدة، خضرتها تمنح الصفاء والنقاء، أسرارها كالبحر ذاخرة بوابل من الحكمة والمعرفة. معنا للحديث عنها فضيلة الدكتور مصطفى ماضي من علماء الأزهر الشريف. ذكر الشجر في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أراد به أن يذكر أن لكل شيء له جذر وساق وفروع، وبالتالي تشبيه الشجر في القرآن تشبيه لحياة الناس وللإنسان بوجه عام، ثم بعد ذلك أن يكون المؤمن هو الشبيه بهذه الأشجار الطيبة. وهناك أشجار غير طيبة، ولكن يشبه بها حياة الإنسان في أن له جذور وأن له طريق يسير به في هذه الحياة وأن له فروع وثمار يحصدها بعد مماته. في ذكر الآية الكريمة التي نذكرها، هي الأصل فيها أنها شجرة، ولكن بعض العلماء قال أنها مثل النخلة، لكن الأصل فيها في القرآن الكريم كما وردت أنها شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. ما الهدف الذي يقصده المولى عز وجل عندما ضرب مثلا بالشجرة في هذه الآية الكريمة؟ الله سبحانه وتعالى جعل أمثلة في القرآن الكريم، ودي مسائل تربوية نتعلم منها، لأن القرآن قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، والواقع في التربية أن الإنسان من القصة يتعلم منها الكثير، وقد يكون بطل من أبطال هذه القصة فيتعلم منها بعض الأمثلة وبعض المبادئ وبعض القيم وبعض الأخلاقية. ضرب الله سبحانه وتعالى مثل أن يقرب للأذهان ذهن الإنسان اللي بيسمع القرآن أو يقرأ القرآن، فيضرب له مثلا، ومثل يكون تقريبي من الحياة المعاصرة التي يعيش فيها، وكأنه يقول انظر بعيني التدبر والتفكر في هذه الآية، فأنت ترى مثل هذه الأشجار في حياتك وتعيش معها، وقد تكون أنت من يزرعها أو من يرعاها، وبالتأكيد أنت من يحصد منها الطعام. فضيلة الدكتور مصطفى، ما هي القيمة الإنسانية التي نستخلصها من الآية الكريمة؟ الله سبحانه وتعالى ضرب كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال العلماء أن الكلمة قد تقع على مسامع العاصي فيرق قلبه ويتوب بالكلمة الطيبة، بل أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال قول له قولا لينا، كان كلمة تكون طيبة، وتقع نفس الكلمة الطيبة على قلب المؤمن فيزداد بها إيمانا. فالإنسان أن يكون مغردا بالخير ولا يحبس الكلام الطيب في قلبه ويوزع هذه الزهور على الناس فيحصد منها حدائق الخير. الكلمة الطيبة الآن ما أحوجنا إليها في حياتنا الحالية؟ الكلمة الطيبة قد تنزل على قلب الإنسان، وقد يكون قلب هذا الإنسان مليء بجيوش من الأحزان أحكمت على قلبه وقبضت عليه، فيستطيع الإنسان أن يزدي إلى أخيه الإنسان كلمة طيبة تحطم هذه الأحزان إربا إربا، ويرسم يعني طريق من النصر في حياته. احنا محتاجين إلى التفاؤل، والتفاؤل بيرسم في حياتنا كلنا نوع جميل جدا، ولذلك يعني امدح من يستحق واشكر من أزدى إليك معروفا وقل الخير للجميع، فالإنسان بيستمد السعادة من هذه الكلمات ويصنع طريق من التفاؤل في حياته، وكلنا وقعنا تحت أسر هذه الكلمات. كلمة طيبة تشجيعية قد تغير من حياة الإنسان، ولذلك لو قرأنا في قصص الصالحين سنجد أن كثير من الصالحين ما غيرهم إلا كلمة. وإحنا في حياتنا يعني حتى وإحنا بنسمع القرآن الكريم بنجد أن إحنا نسمعه كتير جدا جدا جدا جدا، ولكن في وقت من الأوقات نجد أننا استمعنا إلى الآية وكأننا لأول مرة نسمعها. هنا العلماء قالوا أن إحنا أول مرة ننصت ونستمع بالقلب وليس بالأذن، فاستمعنا إلى هذه الكلمة فوقعت الموقع في القلب، غيرت من حياة الإنسان، أو على الأقل انتبه إليها ولأول مرة مع أنه سمعها ألف من المرات. لو بنخاطب شريحة الشباب عايزينها تبقى كلمة وفعل، عايزين نقولهم إيه؟ هقول الكلمة الطيبة أمانة ومسؤولية، لأننا محاسبون على ما نقول. قال تعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ. ولو ما نشوف سيدنا معاذ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني أحبك، أقسم له إنه يحبه، وده قسم كبير جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو الذي يقول لمعاذ: سكلتك أمك. كلمة سكلتك أمك عشان نفهمها للسادة المستمعين، كلمة دارية على لسان العرب وليس الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا معاذ. يعني في كلام بيبقى دارج على لساننا في بيئات معينة، في جغرافيا معينة من خريطة الأرض، بيبقى دارج على اللسان، فدي كلمة دارجة على لسان العرب: سكلتك أمك، ولكن ليس المقصود منها الدعاء، ولكن المقصود منها نوع من التنبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد لسانهم. إحنا للأسف الشديد النهاردة مش بقت الكلمة بس اللي بتخرج من اللسان، بقت الكلمة اللي إحنا بنكتبها على الفيس أو على الواتس بقت كلمة خطيرة جدا، نسأل عنها وقد تكون إشاعة أو كذبة. ده أخطر من ذلك، إنها قد تكون أنها تنتهك حرمات الناس، وإن أنا ممكن أوصل بيها يقرأها وينظر إليها آلاف مؤلفة من الناس، وللأسف الشديد لا تستطيع أن تمحوها، لأنها بعد أن سجلت وصورت على مسامع وعلى نظر كثير من الناس. فيجب أن احنا نحافظ على الكلام، ويكون الكلام خارج منا كلمة طيبة لأنها أمانة ومسؤولية. الرسالة الثانية ودي الأهم، أن الكلمة الطيبة صدقة، وبالتالي احنا دايما نقول حتى في الأمثلة العادية بتاعتنا الطبيعية واحنا عايشين في حياتنا، نقول أن اللسان أو الفم اللي بيخرج الكلمة الخبيثة هو اللي بيخرج الكلمة الطيبة، فليه ما نحاولش نعمل نوع من التبديل والتغيير في حياتنا، وما أحوج لنا أن احنا كلنا نغير من سلوكياتنا. في ختام لقاء اليوم نتوجه بوافر الشكر لفضيلة الدكتور مصطفى ماضي من علماء الأزهر الشريف. كنتم مع الشجرة في القرآن. تحيات أميمة حاتم.